لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني ربكم فأخلفتم موعدي

فقبضت قبضة